السؤال العاشر يقول السائل: هل يلزم أن تكون راتبة الظهر البعدية مباشرة بعد صلاة الظهر، وهل يجوز تأخيرها إلى قبل صلاة العصر؟ نعم، الأفضل أن تكون مباشرة بعد صلاة الظهر، هذا الأفضل، ويجوز تأخيرها إلى قبل خروج وقت صلاة الظهر، ولكن نخشى أن تنسى وأن تنشغل. والله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. هكذا، فالمسابقة والمسارعة أفضل في هذه الأعمال، كل عمل بر، عمل صالح، عبادة، المسارعة فيه أفضل، لأن التأخير قد يحصل فيه عجز وكسل وانشغال وأمور أخرى. بارك الله فيك.